الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل الحديث عن هذه العبادة الجليلة وهي الخوف من الله عز وجل، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ذكر خوف الملائكة عليهم السلام. تكلمنا قبل ذلك بأن الخوف يقع من أفاضل المخلوقات، من الملائكة، من الأنبياء والمرسلين، ومن العلماء، ومن الأولياء. يقول المصنف رحمه الله: ذكر خوف الملائكة عليهم السلام. قال الله تعالى في صفتهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة رضوان الله عليهم يخافون ربهم، وقوله من فوقهم فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل بمعانيه المختلفة: علو الذات، وعلو الشأن، وعلو القهر. الملائكة مطبوعون على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس لديهم القدرة على العصيان، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتركهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة لا يكلفهم أدنى مجاهدة، لأنهم عقول لا شهوات لها. ولعل هذا هو الذي حدا ببعض العلماء أن يذهب إلى أن الملائكة غير مكلفين، وإن كان الصحيح أنهم مكلفون، لكن ليس من جنس تكليف الإنس والجن، لكن ليس من جنس التكاليف التي تقع للإنس والجن. إيه الدليل على أنهم مكلفون؟ وقول الله عز وجل في هذه الآية: يخافون ربهم من فوقهم. يبقى يخافون ربهم من فوقهم ده إيه؟ الخوف ده في حد ذاته طاعة وتكليف. وقوله عز وجل: ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما يؤمرون، فهم في أعلى أنواع العبودية. وقال الله عز وجل فيهم أيضا: وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون، يبقى دي آيات محكمة. وكذلك قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني حجر أملس، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عنه هذا الفزع، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وكذلك ورد عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. يبقى أهل السماء يصعقون أو يصعقون إذا سمعوا صوت الله عز وجل وخروا له سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأل ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. يعني هذه الآية وهذان الحديثان كلاهما يثبتان أن الملائكة يصيبهم خوف عظيم وخشية كبيرة وفزع ورهبة من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أمر محكم عندنا كده عدة آيات في كتاب الله عز وجل، وعندنا أحاديث في الصحيح بتثبت خوف الملائكة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه هو يستدل هنا بأثار وأحاديث لا تثبت، فهي لا تؤثر على أصل الفكرة وأصل المسألة، مسألة إثبات خوف الملائكة من الله عز وجل مع علو منزلتهم في العبادة ومع علو منزلتهم عند الله عز وجل، إلا أنهم يخافون الله. فمن باب أولى نحن ينبغي علينا كبشر خطائين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، أولى بنا نحن ونحن أهل التقصير وأهل التفريط والخطأ أن يكون لنا من الخوف ما يليق بحالنا. نرجع لكلامنا في الكتاب، يقول قال الله تعالى في صفتهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، وذكر تمام الحديث. الفرائص اللي هي العضلة اللي بتكون ما بين الكتف والصدر، وإذا أصاب الإنسان خوف شديد رعدت هذه العضلة، ارتجفت بشدة. وهذا الحديث رواه بلفظ مقارب أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترعد فرائصه فرقا، يعني خوفا من الله. وهذا الحديث إسناده فيه مقال، ولكن المعنى صحيح إن هو إثبات الخوف للملائكة وعلى رأس الملائكة عليهم السلام جبريل عليه السلام. وبلغنا أن من حملة العرش، يبقى ده بلاغ بدون إسناد خالص، ما قالش في حتى إسناد. وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأنهار، من تسيل عينه مثل الأنهار، فإذا رفع رأسه قال سبحانك. تسيل عيناه مثل الأنهار يعني يجري من عينه ماء كأنه النهر، فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك، فيقول الله لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. انظر جرأة بني آدم على الله، الذي يحلف كاذبا يأتي كبيرة من الكبائر، اليمين الغموس، يحلف على شيء مضى أنه وقع ولم يقع، يحلف على شيء مضى أنه لم يحدث وحدث، واليمين الغموس من الكبائر من الكبائر. وعلى الصحيح من أقوال العلماء أنه ليس له كفارة، إنما يجب فيه التوبة كما تجب التوبة من الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهناك كذلك اليمين الفاجرة الظالمة التي يقتطع بها الكاذب حق امرئ مسلم، وورد فيها وعيد شديد وأنها من موجبات دخول النار. يمين فاجرة، يمين صبر، يقتطع بها حق امرئ مسلم ولو كان شيئا يسيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم ولو كان قضيبا من أراك، يعني إن شاء الله يكون سواك. واحد يحلف بالله كاذبا ليأخذ من أخيه هذا الأمر، القاعدة في القضاء إيه؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فلو أن إنسان صاحب حق وليس معه بينة، يقوم القاضي يتوجه باليمين لمن؟ للمنكر. إيه، تقر بدعوى هذا الرجل ولا تقسم؟ فيحلف كاذبا بالله أنه ليس له فيها حق، فيقتطع حقه بهذا الإيه؟ بهذه اليمين، شكلها تسمى يمين فاجرة دي. لو اقتطع حق يساوي سواك قضيب من أراك، إيه اللي يحصل؟ ده من الكبائر، من موجبات دخول النار والعياذ بالله، من موجبات دخول النار، ونسأل الله العافية. عشان كده يقول الله عز وجل لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك، لا يعظمون الله حق تعظيمه ولا يخشون الله حق خشيته. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل عليه السلام كالشن البالي من خشية الله تعالى. الشن اللي هو القربة القديمة، القربة القديمة. وكذلك يعني هذا الحديث حديث غريب ويعني ليس موجودا في كتب السنة المتداولة، وإن كان يعني المعنى كما قلت صحيح ولكن إسناده لا يعول عليه. وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة، يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى، فيقول لهم الرب عز وجل: يا ملائكتي، ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا رب، لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاما ولا شرابا ولا انبسطوا في فرشهم ولا خرجوا إلى الصحاري يخورون كما تخور البقر. خوار البقر صوت البقر وصياح البقر، يعني الناس لو علمت قدر الله عز وجل ونزل بقلوبهم ما تعرفه الملائكة من عزة الله وعظمة الله وقدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى لا أصابهم فزع شديد ولما عاشوا حياتهم بهذه الطريقة أبدا. قال محمد بن المنكدر: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها، فلما خلق آدم عادت. كل دي قلنا آثار لا نكذبها ولا نصدقها، ولكن هي يعني تدور في الإطار الذي أثبتته الآيات المحكمة والأحاديث في الصحيح. وروي أنه لما ظهر من إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله تعالى إليهما: ما هذا البكاء؟ قال: يا رب، ما نأمن من مكرك؟ فقال تعالى: هكذا فكونا، هكذا فكونا. أيضا حديث إسناده لا يثبت. ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام، يبقى كده ده ذكر خوف الملائكة. ذكر خوف الأنبياء، خوف الأنبياء ورد في كتاب الله عز وجل مجملا في قوله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يبقى مع إبلاغهم للرسالة ومع قيامهم بالدعوة إلى الله عز وجل يخشون الله، والخشية خوف مقرون بالتعظيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب. ورد الخوف بقى على بعض الأنبياء على حدة، كما ورد في قول نوح عليه السلام لما قال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. توبة آدم عليه السلام، وهكذا ما ورد عن ذكر من ذكر الأنبياء في قصصهم في كتاب الله عز وجل. هيحكي برضو هنا آثار معظمها لا يثبت، لكن لا تعارض أصل الفكرة، وهي فكرة إثبات الخوف من الله عز وجل والخشية للأنبياء. قال وهب: بكى آدم عليه السلام على الجنة 300 عام، وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة. وحق له أن يبكي، إن كان هذا الأمر ليس له إسناد ثابت، لكن حق لآدم أن يبكي. نزل من جوار رب العالمين وأهبط إلى الأرض، الله عز وجل قال: يا آدم، إن لك ألا تجوع فيها. قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهم ألم أنهكما عن تلك الشجرة وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. يبقى آدم عليه السلام كان في القرب من الله سبحانه وتعالى جنة الخلد، ثم أهبط إلى الأرض. وعلى الصحيح أن الجنة هي جنة الخلد، جنة اللي هي عدها الله عز وجل للمتقين، وده اللي عليه عامة العلماء، وأنه أهبط إلى هذه الأرض، وهذا أمر قدره الله عز وجل. فحق لآدم أن يحزن وأن يبكي عليه السلام لما فاته من القرب ولما فاته الفضل. قعدت تتخيل في الأمر ده، يعني تشعر بمدى الألم القلبي والنفسي اللي يصيب آدم عليه السلام. طيب، ما رفع رأسه إلى السماء بعد الخطيئة ليه؟ حياء من الله سبحانه وتعالى، حياء من الله سبحانه وتعالى. وقال وهيب بن الورد لما عاتب الله تعالى نوحا عليه السلام في ابنه فقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بكى 300 عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء. أيضا هذا الإسناد ليس، هذا أثر ليس له إسناد يعول عليه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد خوفا من الله عز وجل. وهذا وإن كان ليس له إسناد إلى إبراهيم، لكن ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره مثل المرجل أو الأزيز من البكاء، وكان بكاء مكتوما من خشية الله سبحانه وتعالى. وقال مجاهد لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة خر لله ساجدا 40 يوما حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسه، ثم نادى يا ربي قرح الجبين وجمدت العين، وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء، فنودي أجائع أنت فتطعم، أم مريض فتشفى، أم مظلوم فتنصر، فنحب نحيبا هاج كل شيء. نحب يعني إيه؟ يعني بكى بصوت مرتفع، على نحيبه يعني صوته. فنحب نحيبا هاج كل شيء نبت، فعند ذلك غفر له. وقال كان وقيل كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض، وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت إذا ذكر الموت يقطر جلده دما. وبكى يحيى بن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسه، فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألصقتهما بخديه. يعني هذه الآثار وإن كانت لا تثبت بأسانيد صحيحة أو بأسانيد معتبرة، لكنها في إطار إثبات ما ثبت في كتاب الله عز وجل من ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام. وإنما الذي نرد أو لا نثبت تفاصيل هذا الخوف الذي ورد في هذه الأثر. يعني الأنبياء مع ما هم فيه من جلالة المنزلة وهم أصفياء الله عز وجل وخاصته من خلقه، وربنا سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين، إلا أنهم كان لهم من الخشية والخوف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل بقى ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته، إنما كان يبتسم. اللهوات اللي هي الزائدة اللحمية في الحلق، اللي هي أقصى الحلق كده، يعني ما كانش بيضحك ويفتح فمه بالطريقة دي مستجمعا ضحكا، يضحك ضحك شديد أبدا، لا. ليه؟ كان في قلبه من معاني الخشية والخوف ما يمنعه من ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت أنه يضحك حتى بدت نواجذه، وكان دائم التبسم، كان ودي الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائم التبسم وضحك في مرات معدودة حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرى مستجمعا ضاحكا قط. وكان إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه، أي تأثر وجهه وأصاب الفزع. فقلت أي عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك، فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. والحديث في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. إسناد صحيح. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وسلم. ذكر خوف أصحابه رضي الله عنهم. روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني ده اللي ورطني وأقحمني في مهالك لا قبل لي بها. ليه؟ لأن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتبين ما فيها ولا يعني يلقي لها بالا، فيهوي بها في النار 70 خريفا أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. طب أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيتكلم؟ لا، بس أبو بكر الصديق كان يحاسب نفسه محاسبة شديدة، فمع ذلك يمسك بلسانه مع ما هو له من منزلة رضي الله عنه. وقال يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. يتمنى أنه ليس مكلفا حتى لا يقف في هذا الموقف المهيب، موقف الحساب وحضور الوزن. نسأل الله عز وجل أن ينجينا بفضله وكرمه ومنه. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم، ثبت عنهم أن كل واحد يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل، يعني يا ليتني لست من أهل التكليف. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيه الأمانة؟ التكاليف الشرعية، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة التكاليف، فده أمر مهول مفزع الإنسان لو قاعد يتدبر فيه سيصيب هذا الخوف. لكن الأمر يحتاج إلى صفاء في القلوب وإلى رقة وإلى اتصال بالله عز وجل وإلى الانتفاع بالوحي وتفاعل مع الآيات الشرعية ومع الآيات الكونية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، يجي ناس يزوروه أياما. ليه؟ لأنه أصاب. طبعا ده أمر مش مستبعد، اللي بيقع من عمر ده مش مستبعد. دلوقتي فيه حاجة في الطب النفسي اسمها سايكوسوماتيك أو الأمراض العضو نفسية أو الجسم نفسية، يعني إنسان نفسيته تتأثر يوم يطلع له إيه؟ أمراض عضوية. ده ثابت طبيا بلا شك. منها بقى أمراض في الجلد، ومنها أمراض في القولون والمعدة، ومنها أمراض في الحموضة، أمراض في الصداع. وعلاجه ما بيكون طبعا بقى لما بيروح لدكتور بطنة أو لدكتور جلدية أو غيره بيعالج الإيه؟ العرض اللي قدامه. طب السبب مش دعوه بالسبب، ويفضل الموضوع يتكرر لحد ما يتعالج الموضوع الايه النفسي. فوارد ان لما عمر رضي الله عنه وارضاه يقرا هذه الايه فينصدع قلبه لها ان يصيبه مرض شديد فيقعده، الناس تعوده في البيت وما به الا الخوف من الله سبحانه وتعالى. واخذ يوما تبنه من الارض فقال يا ليتني كنت هذه التبنه، معروف التبنه او يعني قطع القش الصغيره، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء رضي الله عن عمر رضي الله عن عمر. وده إخواني دليل على إن الإنسان مهما كانت جبلته فيها من القوة والحزم والشدة إلا أنه هذا لا يصد عن أن يكون من عباد الله الصالحين ولا من أولياء الله المقربين ولا من أهل الخشية ولا من أهل الرقة والبكاء. فعمر مع ما كان فيه من القوة في الحق ومع ما كان فيه من الشدة والقوة في طبعه رضي الله عنه إلا أنه كان في الذروة من البكاء والخشية والتعلق بالله عز وجل. وده امر يعني بعض الناس لا يفطن اليه. انا خلاص طبيعتي ان انا راجل شديد كده، يبقى انت هتبقى شديد حتى في التعامل مع الصلاه ومع الاذكار ومع القيام ومع الدعاء، لا لا يصح. وقال عثمان رضي الله عنه: وددت اني اذا مت لا ابعث. طب ليه؟ يخشى من هول المطلع ومن وقفه يوم الحساب. هؤلاء اهل فقه، احنا اتكلم دلوقتي عن ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، دول ليسوا فقط العشرة المبشرين بالجنة، ولكن هؤلاء أيضا الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء عظم فقههم واكتمل علمهم بالشريعة وعلمهم بالله عز وجل بالنسبة للبشر يعني الصحابة وغيرهم، هؤلاء الأعلى اللي في الذروة من العلم والعمل. فلما يعني اكتمل علمهم ولما عظم معرفتهم بالشريعة وبالله سبحانه وتعالى أثمر عندهم هذا الخوف. يبقى احنا عندنا علاقة طردية بين العلم النافع والعمل الصالح وبين الخشية من الله عز وجل. كلما ازداد الإنسان في العلم النافع، إنما العلم الخشية والعمل الصالح اللي بيقربه من الله سبحانه وتعالى، كلما ازدادت الخشية في قلبه، والعكس بالعكس. وقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وقال عمران بن حسين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة رضي الله عنه: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. يعني هو بيقول أتمنى كده يكون في عند واحد أمين يتولى أمور العمل، أمسكه الأموال بتاعتي لو بقى هي أموال تجارة مزارع غير ذلك، وأنا أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. خلي كل الأمنيات دي لم يحققوه. سيدنا عمر كان أمير المؤمنين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أخ يعني أنفذ بعث أسامة وحارب المرتدين وقضى على الردة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه فتح الفتوح ومصر الأمصار، عثمان رضي الله عنه كان في عهده الفتوحات والأسطول الإسلامي وغير ذلك، ابن عباس ملأ الدنيا بالعلم، حذيفة رضي الله عنه كذلك. لكن هذا كان يعكس الحالة الوجدانية في لحظات الصفاء والقرب، وكيف أنهم يعتريهم من الخوف والوجل والخشية ما تمنوا معه أننا لم نكن مكلفين، يا ليتنا لنبعث. كل ده حالات وجدانية تثمر علما نافعا وعملا صالحا. عشان احنا مهم جدا كيف نقرأ أثر السلف، مش حدش يحتاج بالأثر دول. خلاص اهو كان بيقول يا ريتنا أقفل على نفسي الباب حتى ألحق بالله عز وجل، ويسيب بقى الدنيا، يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك العلم النافع والعمل الصالح، ويترك بقى السعي على مصالح معاشه لنفسه وأسرته. ولك ده ورد عن حذيفة رضي الله عنه، فهم خاطئ لإيه؟ فهم خاطئ لآثار السلف. وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا، رضي الله عن الجميع. وقال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. شو بقى حال الصحابة؟ لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، شعث الرأس اللي هو إيه؟ عدم انتظام الشعر وعدم ترجيله، غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة. يعني هنا ما جان علامة الصلاة ديت من كتر ما هي متقرحة الجباه من السجود لله عز وجل، كأنها أمثال ركب المعزة. قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله عز وجل، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح. أصابهم اضطراب من الوجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ده اللي يراه هما بيبكوا في صلاة الغداء، وإذا ذكروا الله عز وجل بعد الفجر يظن أن هؤلاء القوم قد باتوا غافلين. لذلك بنقول تاني ونكرر، علاقة، هناك علاقة طردية بين العلم النافع والعمل الصالح وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى. كل ما ازداد العلم النافع اللي هو العلم المبني على الوحيين، العلم الذي يثمر خشية في القلب، وكل ما ازداد العمل الصالح كلما ازداد الخوف من الله. اعتبر بحالي وحالك، احنا في رمضان بننظر في أنفسنا وفي إخواننا فنرى البكاء والتأثر في رمضان أعلى ولا لا، مع أن العبادة في رمضان أعلى. يعني هو الحال في رمضان بيكون إيه؟ صيام بالنهار وتلاوة للقرآن وصلاة قيام وتهجد بالليل ومواظبة على الأذكار والدعاء والاستغفار وإكثار من الصدقات وإطعام المساكين. مش ده الحال لأي واحد متدين في، أو يعني من يريد أن يحافظ على رمضان؟ طب إيه اللي بيخليه بقى يبكي في رمضان أكثر مما يبكي في سائر العام؟ الخشية بتزيد. ده الصح، إن مع ازدياد العمل الصالح تزداد الإيه؟ الخشية. وكمان حاجة بقى مهمة، مع زوال الحجب عن القلب، والإنسان لما بيصوم ويصلي قيام ويذكر الله عز وجل يكف جوارحه عن المعاصي، الحجب اللي على القلب بترتفع ويوصل القلب الحالة من الصفاء والقرب والأنس مع الله عز وجل، فيتأثر بالقرآن ويتأثر بالدعاء فيبكي من أقل شيء، عكس إيه في الأحوال الأخرى. والله عز وجل أسأل أن يصلح قلوبنا. ذكر خوف التابعين ومن بعده. قال هرم ابن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة. فإحنا عندنا كتب ومصنفات عظيمة جدا أثبتت يعني أحوال هؤلاء الأئمة والتابعين. يعني عندك مثلا كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، عندك مثلا كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، عندك مثلا كتب، كتاب مثلا زي سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وغيرها بقى من الكتب اللي أثبتت أحوال هؤلاء الأئمة. فقال هرم بن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي ابن الحسين إذا توضأ أصفر وتغير فيقال له: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يبقى ده كان استحضار عالي جدا لمقام الإيه؟ الوقوف بين يدي الله عز وجل وخشي. وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر، ومع ذلك كان يقال: لصوت محمد بن واسع في الجيش أو لأصبع محمد بن واسع في الجيش خير من ألف فارس طرير وسيف شهير. يبقى بس احنا عايزين نوزن النظرة دي، يعني شوف طول الليل بيعمل ايه، يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. طب اذا وقع الجهاد كان هو محمد بن واسع، صوته فقط واصبعه اللي بيرفع ويدعو بها في السماء كده، ما هو ده من ايه، من احد الطرق اللي رفع اليد في الدعاء، الانسان يرفع اصبعه للسماء. فكان يقال: لأصبع محمد بن واسع في الجيش خير من ألف فارس طرير، يعني فارس مغوار مقاتل شرس وسيف شهير. طيب: وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموتى انتفض انتفاض الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته. ومن رائق الخطب ورائق الوعظ، خطب ووعظ عمر بن عبد العزيز، ورجع عليه: قليلة المبنى ولكنها عظيمة المعنى. فعلا، وكان يعني يعظ وعظا رائقا يقطع القلوب. وبكى ليلة فبكى أهل الدار، فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة، لفاطمة بنت عبد الملك زوجته: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرفا القوم من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه، يعني هاجت عليه الأحزان مرة أخرى فأصابه البكاء. وكان عمر يضرب به المثل في الايه؟ في العدل في الولاية، فلم يمنعه بكاؤه وأسفه وحزنه وقيامه بالليل وذكره الآخرة من أن يكون من أعدل الأمراء والأئمة، حتى لقب في التاريخ بخامس الخلفاء الراشدين. ولما أراد المنصور بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز، فقال له أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال بات ليلة على سطح غرفتي هذه، والسطح هذا من رخام، فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب، فصعدت فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب. يعني قد يحمل هذا على المبالغة وقد يكون واقعا، الله أعلم. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي أنهما بكيا الدم، يعني تحمل على أنهم من شدة البكاء تقرحت العيون، فكأنها أصابها يعني جراح أو قروح، وهذا من شدة البكاء. وقال إبراهيم ابن عيسى اليشكري دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه، فذاكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت، قال فجعل يشهق حتى خرجت نفسه. وقال مسمع شهدت عبد الواحد ابن زيد وهو يعظ، فمات يومئذ في ذلك المجلس 4 أنفس. وكان يزيد ابن مرثد يبكي كثيرا ويقول والله لو تواعدني ربي أن يسجنني في الحمام. الحمام يعني مكان الماء الساخن، مش حمام لو ضرطنا، لا الحمام هو المكان لاغتساب الماء الساخن، يعني لكان حقي ألا أفطر من البكاء، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار إن عصيته. وقال السري السقطي إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسود وجهي. فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء، دي أمثلة من مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء. ونحن أجدر بالخوف منهم، ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب، ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا، فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ. تاني، هذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء، ونحن أجدر بالخوف منهم، فيا آمنا من مكر الله، يا سادرا في غيه، يا غافلا عما يراد به، يا راضيا بالحياة الدنيا وزينتها، يا ناسيا للموت وشدته والقبر وضغطته والبعث وأهواله، ألم يأني أن تقف مع نفسك وقفة وتسأل نفسك هذا السؤال؟ لماذا خاف الملائكة وخاف الأنبياء وخاف العلماء وخاف الأولياء، ولماذا أمنت أنت وأمنت أنا؟ لماذا خافوا مع عبادتهم ومع علمهم ومع طاعتهم وقربهم، ولماذا أمنا مع تفريطنا وتقصيرنا؟ الإجابة لأن الخوف ليس بكثرة الذنوب، ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة. فلما قست منا القلوب وعلاها حجب تحجبها عن الله عز وجل، ولما قصرت معرفتنا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، ولما قصرت معرفتنا بأنفسنا وعيوبها وآفاتها، ولما قصرت معرفتنا بالطريق إلى الله وبما ينتظرنا في مرحلة البرزخ وما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة، وجدت منا الغفلة واستحكم منا الأمن من مكر الله، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا. يقول: وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا، فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ. القلب الصافي إذا سمع الطير يغرد، أو إذا سمع طيرا في صوته حزن بكى، إذا رأى الشجر يميد بكى، يبكيه أي شيء، يبكيه أن يرى نارا مشتعلة أو بردا شديدا أو حرا وقيظا شديدا، أي شيء يبكيه يذكره بالآخرة. ليه؟ قلب صافي. الموعظة يقال له اتق الله يبكي. والقلب الجامد القاسي تنبو عنه كل المواعظ، يستمع إلى المواعظ كأنها السياط المؤلمة، كأنها السياط المؤلمة، فلا يتأثر ولا يرتدع، تنبو عنه تبتعد عنه وكأنها لا تصيبه وكأنها لا تؤثر فيه. قال بعض السلف: قلت لراهب أوصني، قال: إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع والهوام. احتوشته يعني أحاطت به لتأكله، احتوشته السباع والهوام، فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فيفترسنه أو يسهو فينهشنه، فهو مذعور فافعل، أي فافعل مثل فعله. حولك هوام وسباع توشك أن تفترسك. إيه الهوام والسباع؟ الفتن، فتن الشبهات المضلة وفتن الشهوات التي تفتن الخلق فتنة بالغة، يغرق الناس فيها غرقا، فتن. قال عنها صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كموج البحر. نسأل الله العافية. والله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام ولا ينسى، سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، سبحانه وتعالى. فالإنسان حري بالحذر أشد من حذر هذا الخائف الذي احتوشته السباع والهوام. قلت: زدني. فقال الظمآن: يجزيه من الماء أيسره. يعني لو أنت عطشان مش محتاج إلا قليل من الماء حتى ترتوي، فاعتبر أن حالة التعلق بالدنيا وطلب الدنيا كالعطش، فخذ من الدنيا ما ترد به الظمأ فقط. وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام فهو حقيقة في حق المؤمن، فإن من نظر إلى باطنه بنور بصيرته رآه مشحونا بالسباع والهوام كالغضب والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وغير ذلك، وكلهن ينهشنه ويفترسنه إن سهى عنهن، إلا أنه محجوب عن مشاهدتها، فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر عاينها متمثلة حيات وعقارب يلدغنه، وإنما هي صفاته الحاضرة الآن، فمن أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها فليفعل، وإلا فليوطن نفسه على لدغها لصميم قلبه فضلا عن ظاهر بشرته. والسلام. وصلنا هنا إلى آخر كتاب الخوف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.